إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا دين الإسلام هو الدين الذي اختاره إلى أن الراسم يدلنا على الطريق الصحيح نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار كما روى أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم في غير وقت الصلاة، إذا برجل من الأنصار مع أبو أمامة، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون، وكان لي كثير من الناس يوم بسبب أمامة. اللهم إني أعوذ بك من الهم ويشرب الفلس. يخشى امتثال من الرجل. فانا اقول لك نحن بحاجه الى العوده الى الله عز وجل. لماذا تخشى الرجل؟ اضربت الرجل؟ اضربت المستقبل؟ اضربت انك تعيش في لحظه مظلمه بعد هذه المحضره؟ لماذا تحكم هذا المحضر؟ لان الصغار البيت يحتاج، الاولاد يحتاجون، المصاحف تحتاج. لماذا تحكم هذا المستقبل؟ ان اليوم والامس والغد بيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تجعل هذا لا يتنافى مع العمل. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في غير وقت الصلاه فرج الله عز وجل كربه وجعل منه في قلبك واتته الدنيا بين يديك او كما قال صلى الله عليه وسلم. اخر شغلك يكون همك مش همك الوقت الذي تخاف منه هم مستقبلك وعنده وقت ليس بيدك من بيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم اني اعوذ بك من الهم او مستقبلي يهم عليك تخشى وتخاف يغلبه ويشير ويجعلك تفكر في هذا الامر قد تضيع عباده او ذكرا او قراءه قران او عمل صالح او تضيع اوقات في اشغال فكرك قد تكون سببا في عمل جهل معيشتك او ما يجب عليك اتيانه به. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن لم يكن الحزن لانه قال الحزن كفر بين كلمه الحزن وكلمه الحزن. الحزن هو حزن على امر قد مضى وسبق امر ماضي. الحزن كان يشغلك في امر ماضي وامر حاضر لكن حزن امر خاص رجل فقد اخاه وفقد اباه وفقد امه ما زالت حزينة ما زالت كثيرة ما زالت واقعا في داره فشاف الحزن وعمل الحزن أمر كبر إنما أخطأ لم يكن ليصيبه وما أصابك لم يكن ليخطئه. هذه الأمور فات بفات قل عقل عقل تعرف الباب يقول لك عيش اللحظة وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منا أن تعيش اللحظة الآن الآن. لذلك في الصلاة التي عبادة بين عبد وبين ربه يقول صلى الله عليه وسلم ليس الإنسان منها إلا ما عقل. من حتى الصلاة العبادة فصلاة تكون وحدة وقوتك وفكرك ومجهودك كله مركز في الصلاة هذه العبادة لله عز وجل بل الاتصال المباشر بين العبد وبين ربه ولكن ليس لك وعارف قلبك حاضر وزينك حاضر وكذلك الحياه الدنيا الحياه الدنيا لا يشغلك امر ماضي عن هذا الامر الحاضر الذي تعيشه ولا يشغلك حزنا راضيا عما تعانيه اليوم والان وفي هذا الوقت الحاضر. احسن ان يجلس ان اقنعه والله عز وجل اعلى واعلى انه يجلس وزينه مشهور مشهور ومنكر بطل ومنكر حدث قبل ذلك لكن فيما أنت فيه الآن هذا وقته وهذا ما أراده وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذا الحزن أول قد يتكالب عليك ويقول أنت تستعيذ بالله عز وجل منه حتى لا يلتبس بذلك الأمر واعلم أن الله عز وجل لطيف لعباده. الله عز وجل لطيف لعباده واعلم ان الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الدنيا ولا جعلها ولا جعل فيها من عايش فيها ميراثا للذين اتقوا وان فضل الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. فلا تحزن لا تحزن حينما تريد ان تتذكر وقت ما تتذكر مصابك لفضلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان اعظم مصاب لو اصيبت به هذه إذا أردت أن يصدى عنه ويفرج عنه وتنفشك سبيله فاعلم أن الأمم السابقة وما عرف لها أمم موسى عليه السلام وما عرف لهم فرعون وجنوده ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ هو ذكر فرعون وجنوده فرعون وقد أغلقوا ونجا موسى وقد موسى عليه السلام. ما الذي حدث؟ الأمم السابقة أم نوح عليه السلام ما الذي حدث؟ هلكوا جميعا إلا من نجا الله عز وجل في هذه السنين التي صنعها والتجاوز الى الله عز وجل واتبعوا سبيل النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. فان هذه كلها يعود الرجل على الانسان يوقن ويؤمن ان فضل الله يورثه عما يشاء من عباده وان العاقبه حق وعتابا تكون لعباده الى المتقين سبحانه وتعالى. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل وكل ما تسمعونه واستغفر الله ربي ولكم. الحمد لله على ذلك، نحمده سبحانه وتعالى على أرضه وسماته، وهو المستحق كل حمد سبحانه، نحمده سبحانه ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأعوذ بك من العجز والكسل، ابن الناس عجز عن متطلبات الحياة، ولكن العجز معناه فقدان القدرة، مش هدف. فقد القدرة قد يفقدها الاضطرار، المضطر هو مش هدف. والكسل هو عدم الاهتمام بشيء مع القدرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصة 60 منها أنه قال: وأوتيت جوامع الكلم، وأوتيت جوامع الكلم، يعني قد تكون كلمة واحدة ولكن لها معاني كثيرة ومدلولات كثيرة. اللهم إني أعوذ بك من العجز، فقد القدرة وعدم الإتيان بالشيء مع حرمة القدرة، والكسل عدم الإتيان بالشيء مع القدرة. تقدر تجيبه لكن تكسل. طب بالله عليك يا مسلم، النهارده النماذج دي موجوده ولا مش موجوده؟ يعني اللي تشوف الكسول ان عنده قدره على الاهتمام بالشيء، لكن الكسل غلط. ونرى العاجز الذي لا يملك القدره على الاهتمام بالشيء، موجود ولا مش موجود؟ موجود كلام. طب لماذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من العجز؟ الانسان لابد ان يكون صاحب همه عنده عزيمه عنده امر يهمه عنده مشروط امر معين ما يعجزش عنه. في القران ايات كثيره جدا كلنا حافظينها: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها حدث التكاليف. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني اعتقدوا ايه الاستطاعه؟ يعني القدره التي يوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الذين عجزوا عنها قدره يستطيع الانسان ان ياتي بها، يستطيع الانسان ان ياتي بها، ولكن كل ميسر لما خلق له. فالذي عجز عن الشيء وعن اتيان الشيء على قدرته هذا يرفع عنه الحرج. والانسان دائما يتمنى ويرغب في الاتيان بالشيء على الوجه الجميل الكامل الصحيح، مستعينا بالله عز وجل وبفضل الله عز وجل ما استطاع من الامر. لذلك المجتمع مشرف فيه من انواع البطاله نوعين، انواع البطاله في نوعين، في النوع اسمه بطاله المضطر، في نوع ثاني يسمى ببطاله الكسول. يكون البطال عامل وليس عنده قوه، مش شرط يكون مريض، شرط يكون مقطوع في منزل، لكن شرط ان يكون ما عندوش القدره على حل هذا الامر. المضطر زي مين؟ زي فلان تخرج من الجامعه الفلانيه ومش لاقي عمل، مش قادر، مش عارف يشتغل، ليس صاحب مهنه، صاحب دراسه معينه، مش لاقي عمل، وقاعد. المضطر ان عنده قدره جسديه ومش لاقي عمل يعمل او يناسبه وما يشتغلش فيه او مش لاقي، مش موجود في بطاله. المجتمع عليه ايام بذلك الامر. طب المضطر هذا ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله عز وجل ويلجا اليه. واعوذ بك من العجز والكسل. العجز ده انك عجزت انك تاتي في مصروف اولادك، المقدرات المعيشه التي تعيشها، تلجا الى الله عز وجل فهو الذي يدبر لك الامر. احنا في توحيد الربوبيه بنقول ايه؟ ربوبيه عن رب اللي هو يعني الله، الرب هو المدبر لشؤون عباده سبحانه وتعالى. الكتاب بيقول ايه؟ على الرجل في البيت رب الاسره يتقرب بشؤونه، يكفي احتياجاته. لله عز وجل مثل الجعل، الله عز وجل هو الخالق الرازق الباسط المدبر لشؤون عباده سبحانه وتعالى. تحسن التدريج، انت بتلجأ سبحان الله تعالى حتى يجب لا تحسن اي نعم لا تحسن التدريج، لان تدريج الله عز وجل اصعب لنا. اما الكسل يوجد له علاج، الكسل له علاج، الكسول هو الذي لا يبحث عن عمل مع قدرته على العمل. مش كما نعرف لا فرض منعه ولا صحه منعه ولا العمل موجود ولا يعمل. لذلك عالج النبي صلى الله عليه وسلم وعالج الاسلام قبل ذلك وطلب المفطر وجعل الزكوات منها هؤلاء وجعل صدقاته منها هؤلاء. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الكسول فلما دخل عليه رجل يساله حاجه فنظر اليه صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من شيء؟ عندك حاجه؟ قال نعم عندي قعر نشرب فيه الماء وحفظ دائم، حفظ دائم يعني تحصيل كيلو صغيره تاليها مع الطعم مع الالم تركيب صغير وقعر نشرب فيه الماء ولكن ذهب الى به الماء. عنده زوجه وعنده عيال وليس له من متاع ذلك القعر والحفظ الدائم. قال لي ذهب الى بهما فذهب الرجل فعاد بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعهما بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هاتين به يشتري له ده مثال علم ده يعلمك صلى الله عليه وسلم كيف تخرج من الازمات، يعلمك كيف تنفر عن نفسك مبارك الكسل. من يشتري هاتين به فقال الرجل اشتريهما بدرهم والدرهم ده اقل شيء. قال اميزي من الذئب اميزي قال ثلاثه حتى قال رجل بدرهمين فقصد بدرهمين وقد شمل فدفع بهما النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجل قال ائتني بهما فاخذهما صلى الله عليه وسلم بيده فقال هذا درهم اذا فاتي به بطعام فانبثوا الى اولادي درهم لهم طعام سيبوا عن اولادي انبثوا عن الدروب تعالى فانبثوا الى اولادي. ثم عاد اليه فقال له هذا الدرع اذا فاتني بقانون قانون. فلما جاءه بقانون عمره قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال خذ هذا القانون واذهب فاعتقد محبار اعتقد اعتقد شغل اقطع شويه اوراق شويه اعواد هات شويه حبر. فذهب الرجل فراغ وعاد عليه نثر النعم هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غفله الفتن من فهم الرجال. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يفرج هم كل مجنون ويسد الدين عن كل مجنون وينفس الفرق كل مكروه ان ربنا يقول ذلك وهو الكبر عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم ابا وجد هذا الحديث حينما دخل به المسجد فوجده جالسا في وقت الصلاه فقال ما اجلسك يا ابا وقتك في غير وقت الصلاة. فقال يا رسول الله أمور لزمتني وديون. قال ألا أعلمك كلمات إذا أصبحت وإذا نسيت قلتها قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد وأعوذ بك من العجب والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال لتسمو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النجاة كل النجاة في اتباع خير الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك